بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الإمام البخاري يذكر الباب 54، باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. يقال ميسر مهيأ. وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب علم فيعان عليه؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ إذا لو طلب الإنسان العلم بإخلاص لأعانه الله عز وجل عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. ميسر يعني مهيأ، رب العالمين هيأ كل إنسان لما خلقه الله عز وجل له. وقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك هونا قراءته عليك. فهل من مدكر يعني متعظ، لأن الله سهله للادكار والاتعاظ. قال الإمام ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ولقد سهلنا القرآن بيناه وفصلناه للذكر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ وهوناه. وقال ابن كثير: سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس من رحمة الله تبارك وتعالى علينا. مقصود البخاري أن حفظ كتاب الله وفهم كتاب الله والاتعاظ بكتاب الله والتذكر بكتاب الله وكذلك التلاوة والقراءة، كل ذلك من عمل العبد الذي يطلب من الرب أو يطلب من الرب أن يعينه عليه ويسهله له، وقد وعد بذلك سبحانه. أما المفهوم المحفوظ المتلو فهو غير فعل العبد المخلوق، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. الحديث 78. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، قال يزيد: حدثني مطرف ابن عبد الله عن عمران قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وهذا السؤال تكرر للرسول صلى الله عليه وسلم من عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما علموا أن أهل الجنة وأهل النار قد ذكرهم رب العالمين في كتابه، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فرغ ربكم من أمر العباد. قالوا: ففيما العمل إذن؟ كلما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة من المناسبات إن الله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ورب العالمين علم أزلا من أهل الجنة ومن أهل النار، بل كتب ذلك في الذكر، حينما يقول ذلك يقولون: ففيما العمل إذن؟ يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهنا مناسبة جميلة أذكرها لحضراتكم قبل أن أنتقل إلى غيري. يقول يعني كان أهل العلم يمتحنون طلابهم ليروا إيمانهم. عمران ابن حصين قال لأبي الأسود الدؤلي: أرأيت ما يعمل الناس اليوم؟ أبو الأسود من التابعين، تلميذ لعمران ابن حصين الصحابي. يقول له عمران يمتحنه: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلقه الله وكل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك، إلا لأحذر عقلك، يعني يحصن عقله مما قد تأتيه من شبهات. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإذا معنى ذلك أن العلماء كانوا يمتحنون طلابهم حتى يجعلوهم محصنين من فتن المرجئة والقدرية والجهمية والمبتدع والمبتدعة. فحينما نقوم بتحصين عقول وعلوم طلابنا حتى لا يقعوا في شبهة من الشبهات، هكذا كان يفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فاجعلوها فائدة من الفوائد التي تكون بين أيديكم للرد على أهل البدع. حينما يقول لكم بعض الناس: أنتم تدرسون الرد على الفرق وكذا، نقول: لقد حصرنا علماؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. واذكروا لهم خبر عمران ابن حسين رضي الله عنهم. فإذا قولوا ففيما العمل، إذن هذا كلام تكلمنا فيه قديما في شرحنا للطحاوية بتفصيل طويل في باب القدر، فليراجع. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: ويقال لمن زعم لا، ده في كتاب خلق أفعال العباد، ولا نريد أن نتوسع أكثر من هذا. الحديث الثامن التاسع والسبعون بعد المئة: حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعب عن منصور والأعمشي، يعني شعب يروي عن كلا الشيخين منصور والأعمش، سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة أو جنازة، فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض كفعل المهموم الذي ينكت في الأرض كمهموم أو يفكر، فعل الذي يفكر في شيء، فإذا كان في يدي عود ينكت به الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا: أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا قال ابن المنير: لماذا أورد البخاري هذه الأحاديث هنا في هذا الباب؟ قال: ما ذكره البخاري في هذا الباب راجع إلى ما تقدم من وصف القراءة بالتيسير، وهذا يدل على أنها فعل العبد، يعني القراءة. قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والحديث كل ميسر لما خلق له. فإذا القراءة وصفت بالتيسير كما وصف أن كل عبد من العباد ميسر لما خلق له. فالذي لم ييسر لعمل أهل الخير لا تيسر له القراءة، وإنما يسرت قراءة القرآن الكريم لمن أخلص لله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية في مسألة نذكرها لكم، يعني لأنها مهمة. أنا الهدف كان أني لا أذكر أشياء لا نتوسع، ولكن يعني طالما عدنا بعد العشاء في كلام لابن تيمية مهم. ذكر شيخ الإسلام أن الجهمية افترقت على ثلاث فرق، أو من باب التحصين ولا إيه؟ كما قال عمران بن حصين. ذكر شيخ الإسلام أن الجهمية افترقت على ثلاث فرق: فرقة تقول القرآن مخلوق، وفرق تقول كلام الله وتسكت، وفرقة تقول ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة. هذا الكلام فيه جمع لما ذكر في الباب. قال: وحقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد مخلوق. الذين يقولون تلاوتنا للقرآن مخلوقة، حقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد مخلوق. ولذلك الإمام أحمد قال: من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي قولا واحدا، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ألم يقل ذلك؟ بل قال الإمام. هنا بقى بيحرر الكلام ده وبيوضحه. يقول حقيقة قول هؤلاء الذين يقولون تلاوتنا للقرآن مخلوقة أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق لم يتكلم الله به، وشبهتهم أن أفعالنا وأصواتنا مخلوقة ونحن إنما نقرأه بحركاتنا وأصواتنا. ثم قابل هؤلاء قوم أرادوا رد باطلهم فوقعوا في باطل آخر حيث قالوا تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة وألفاظنا به غير مخلوقة، لأن هذا هو القرآن وهو غير مخلوق. وللأسف هؤلاء من علماء السنة الأماجد، عشان يبقى الأمر واضح، علشان لما يجي عالم من العلماء الكبار في زماننا ويقع في شيء لا تشرد به، ما تهدموش. هؤلاء الذين قابلوا بدعة هؤلاء بباطل آخر أو ببدعة أخرى وقالوا تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة وألفاظنا به غير مخلوقة، أتعرفون من هؤلاء؟ أبو حاتم الرازي، الإمام أبو حاتم الرازي، الإمام أبو عبد الله بن مندة، الإمام أبو الفرج المقدسي، وأبو نصر السجزيهي السجستاني، أبو نصر، أئمة فحول، حد يقدر يتكلم عن هؤلاء؟ وقعوا في هذه المسألة. بنقول الكلام ده علشان كل واحد لسانه يعبث في أعراض أهل العلم يخرس ويضع لسانه في فمه ولا يتكلم في أعراض الأكابر الذين نصبوا السنة. الرجل العالم الكبير من الممكن أن يخطئ. ابن خزيمة أخذ عليه في حديث السورة ما أخذ، هل بدعه أحد من أهل العلم؟ إذن العلماء الأكابر يا أخوانا لا تكون بعض الأصاغر الصعاليك، وأكررها، تجد الواحد منهم يظن نفسه أحمد بن حنبل. يا أخي ده الشيخ ربيع بيقول صبرته على فلان 10 سنين، أنت ما بتصبرش على واحد 10 دقايق، أنت بتكون معه الصبح بتفطر وتلوم بتبدعه. أصل وجدته، أصل أنا لا أسكت في دين الله ولا تأخذني في دين الله لومة لائم. يا عم لومة لائم إيه؟ ده أنت اللوم كله. ربما كان هؤلاء سبب نكستنا في هذا الزمان. يا اخوانا اتقوا الله. انظر ابن تيمية تكلم وذكر اسماء هؤلاء في المجلد 12 صفحة 361. هل عندكم كابن مندة؟ هل عندكم كمحمد بن داود المصيصي، ابو حاتم الرازي، ابو عبد الله بن حامد، ابو نصر السجزي، اسماء عظماء ومع ذلك وقعوا في هذا الخطأ. قابل هؤلاء قوم أرادوا رد باطله، مع ان الامام احمد قال عن هذا القول ايه؟ بدعة. قال ولم يفرقوا هؤلاء بين الاسم المطلق والاسم المقيد بالدلالة، فانكر الامام احمد على هؤلاء وبدعهم. واحمد لم يبدع هؤلاء باشخاصهم وباسمائهم، لان هؤلاء جاءوا بعده. انا بتكلم عن بدع من يقول هذا القول. وبالطبع هل كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه؟ قاعدة. قال وسائر الأئمة ينكرون أن يكون شيء من كلام الله مخلوقا حروف أو معاني، وينكرون أن يكون القرآن المنزل ليس هو كلام الله، كما ينكرون على من يجعل شيئا من أفعال العباد أو أصواتهم غير مخلوق. وكلام أحمد في مسألة التلاوة والقرآن والإيمان من نمط واحد منع إطلاق القول بأن ذلك مخلوق. حتى في الإيمان، الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ منع إطلاق القول، سدا للذريعة، منع إطلاق القول بأن ذلك مخلوق. لماذا؟ قال لأنه يتضمن القول بأن من صفات الله ما هو مخلوق ولما فيه من الذريعة، ومنع أيضا إطلاق القول بأنه غير مخلوق لما فيه من البدعة والضلال. وذلك أن التلاوة والقراءة واللفظ قد يراد به مصدر تلا يتلو تلاوة، وقرأ يقرأ قراءة، ولفظ يلفظ لفظا، ولفظ يلفظ لفظا، ومسمى المصدر وفعل العبد وحركاته، وذلك مخلوق ليس هو القول المسموع المتلو. وقد يراد بالتلاوة والقراءة واللفظ المتلو المقروء المتلفظ به وهو المسموع، وهذا هو كلام الله ليس بمخلوق. وقد يراد مجموع الأمرين. انظر إلى التحليل والتفصيل في المجملات. قال فلا يجوز إطلاق القول بأنه مخلوق ولا نفي الخلق عن الجميع، وإنما تحرير الأمر التحقيق. حرر، فصل المجمل، آت كل ذي حق حقه، رد الباطل، تحق الحق، وتقول لنا استخدموا الألفاظ المجملة. قاعدة. واضح الكلام يا أخوانا؟ بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي يليه. باب قول الله تعالى، باب 55، باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقوله: والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب. مسطور يعني مكتوب، يسطرون يخطون. في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله، ما يلفظ بيفسر كلمات من القرآن، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس: يكتب الخير والشر، يحرفون يعني يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، ولكنهم يحرفون يتأولونه على غير تأويله. وهذا مأخوذ على البخاري، خطأ عند البخاري هذا الكلام، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفون يتأولونه على غير تأويله. هذا خطأ، بل بالفعل حدث تغيير وتبديل لكتب الله. ولذلك قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وإلا فالتبديل معروف، اليهود كان كفرهم بتبديل كلمات الله سبحانه وتعالى، ووقع التبديل منهم حينما حذفوا من نصوصهم أشياء ووضعوا أشياء كما قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وقلنا قبل صلاة العشاء أو صلاة المغرب تقريبا، لا أذكر، قبل صلاة المغرب تكلمنا وبينا أقوال أهل العلم في كتب أهل الكتاب، وهل التحريف كان في التأويل فقط كما قال البخاري وقال ذلك بعض أهل العلم، أم أنه قد وقع في البعض. البعض يقولون كتب الله القديمة لا يوجد منها شيء على وجه الأرض، هذا خطأ. يقابلهم من يقول بل هي موجودة كالبخاري، ولكن التحريف في التأويل نقول هذا خطأ، والصواب أنه حدث تحريف في المعنى وفي الألفاظ، وبقي من كتبهم أشياء حق. كيف نعرفها؟ بعرضها على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب المهيمن على الكتب كلها، مهيمنا على الكتاب، القرآن مهيمن وحكم على الكتب السابقة، فما شهد له فهو حق، وما أبطل فهو باطل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فالقرآن الكريم والحكم الفيصل، الحكم والميزان الذي لا يشيل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، الإسرائيليات تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما علمنا صدقه منا بأيدينا، فإن وافق ما عندنا فهذا نعتقد أنه لم تمس يد التحريف، هذا مما سلم من التحريف. الذي هو يوافق ما عندنا فكتابنا هو الحق، هو الحكم وهو المهيمن، فما شهد له كتابنا فهو لم يحرف، وما شهد كتابنا برده فهو مردود محرف، وما لم يشهد له كتابنا لا بالإسقاط ولا بالتصديق، لا بالتصديق ولا بالتكذيب، فهذا نقول نقف، لا نقول فيه لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. قد يقول: وكيف لا يحكم القرآن في بعض النصوص عندهم؟ نقول: لسبب أن هذه الأمور مما لا فائدة فيها، ولو كان فيها فائدة لحكم فيها القرآن، مثل أسماء، مثل قابيل وهابيل على سبيل المثال. القرآن قال: واتلوا عليه النبأ بني آدم، ابني آدم، لم يقل قابيل وهابيل. السنة لم تأتي باسمي قابيل وهابيل، ولكن اسم قابيل وهابيل جاء في الإسرائيليات. فهذا القرآن الكريم لم يشهد له بتصديق ولا تكذيب، لأنه ليس مهما، فليكن قابيل وهابيل، ليكن أي أسماء من الأسماء، لا يعنينا. فهذا من باب حدثوا عن بني إسرائيل، حدثوا ولكن لا تصدقوا ولا تكذبوا، واضح؟ فالأشياء التي ليست مهمة بالنسبة لنا، أشياء لون كلب أهل الكهف، أهل الكهف كانوا أسماءهم إيه، كل هذه الأمور القرآن لم يصدق ولم يكذب، لأن القرآن لا يهتم بمثل هذه الأمور، وإنما يهتم بالأمور التي فيها العبرة والدروس المستفادة. أما هذه الأمور سفاسف الأمور فالقرآن الكريم يتركها ولا يعيرها بالا. بعد ذلك يقول دراستهم تلاوتهم، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. دراسة بمعنى التلاوة، واعية وتعياها أذن واعية يعني حافظة، وتعياها تحفظها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ينذر أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير، يعني من وصله هذا القرآن فهو له نذير. هذا الكلام الذي ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب باب أو في باب قول الله تعالى، بل هو قرآن مجيد في كتاب مكنون. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الذي يليه وهو 80 بعد 100، الحديث 80 بعد 100. وقال لي خليفة ابن خياط صاحب التاريخ المشهور، حدثنا معتمر، سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده، أو قال: سبقت رحمتي غضبي، وهو عنده فوق العرش. هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك، أو ذكره الإمام قبل ذلك وشرحه. ومقصود البخاري بهذا الباب أن يبين معنى كون القرآن في المصحف، معنى كون القرآن في المصحف أنه مكتوب مسطور فيه، مثل ما أن اسم الله في المصحف، فإن القرآن كلام الله، والكلام يقوم بالمتكلم صفة له. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ليس معنى قول السلف القرآن كلام الله منه بدأ ومنه خرج أنه فارق ذاته. اسمعوا هذا الكلام مهم بقى، كلام مهم وينبغي أن يذكر. الإمام ابن تيمية يقول رحمة الله عليه: ليس معنى قول السلف القرآن كلام الله منه بدأ ومنه خرج أنه فارق ذاته وحل في غيره، فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل بغيره، فكيف يكون كلام الله؟ قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فقد أخبر سبحانه أن الكلمة تخرج من أفواههم، ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. فالقرآن كلام الله يحفظ في القلوب كما يحفظ الكلام، ومذكور بالألسنة كما يذكر الكلام بالألسنة، وهو مكتوب في المصاحف والأوراق كما أن الكتاب، كما أن الكلام يكتب في الكتاب والورق. والكلام هو مجموع اللفظ والمعنى، فاللفظ يطابق المعنى ويدل عليه. ولا يجوز أن يقال إن القرآن محفوظ كما أن الله معلوم وهو متلو كما أن الله مذكور ومكتوب، لا، وإنما القصد أنه يبين هنا قضية مراتب الوجود. واضح؟ قال: فليس وجود الأعيان القائمة بأنفسها كوجود العبارة الدالة على المعنى المطابق لها، والفرق ظاهر بين قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وبين قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وبين قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين. فقوله وإنه لفي زبر الأولين، القرآن في زبر الأولين إيه؟ مذكور إشارة إليه، وإنه لفي زبر الأولين، لكن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ مكتوب، لكن في زبر الأولين مش مكتوب. فقضية فيه بيقول فيها الإمام البخاري: الكتابة هي إثبات الكلام المكتوب في محل الكتابة، والله سبحانه كتب ذلك الكتاب في شيء تثبت فيه الكتابة، ويثبت الكلام في ذلك الشيء بالكتابة، سواء كان اللوح المحفوظ أو غيره. فالمقصود إثبات الكتابة للكلام، وأن كون الكلام في الكتاب ليس ككون الماء في الإناء. القرآن في الكتاب ليس ككون الماء في الإناء والعرب في الجوهر والرجل في البيت، بل هو قسم غير هذا، اللي هي مراتب الايه؟ الوجود. واضح يا اخواننا ولا لا؟ يعني القرآن في المصحف ليس كالماء في الكون. واضح؟ القرآن في صدري، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هل كوجود الماء في الإناء؟ لا، الأمر بالطبع يختلف، وهذا أمر يدركه الناس ومعقول. ولذلك مراتب الوجود أربعة: وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود على اللسان ووجود في الكتاب. واضح الشيء موجود في الكتاب يعني مكتوب، مكتوب في الكتاب، موجود على اللسان يعني أقرأه، موجود في الأذان في الذاكرة، موجود في الأعيان. ولذلك القرآن كلام الله لم ينفصل عن الله، تكلم به الله، فما تكلم به كتب، وما تكلم به حفظ في الصدور، وما تكلم به فهو في الأذان، وما تكلم به كتب في السطور، وما تكلم به ذكر في الكتب في كتب الأولين، وهكذا. فليس في المصحف من الأعيان إلا ذكرها. اسمع، الكلام وجوده في اللسان وليس بينه وبين المحل المكتوب فيه مرتبة أخرى، بل نفس الكلام يثبت في الكتاب، كما قال تعالى القرآن بيقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وقال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وقال ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس. فليس في المصحف من الأعيان إلا ذكرها، ليس في المصحف من الأعيان إلا ذكرها. يعني لما تقول فرعون اللي موجود في القرآن إيه في المصحف؟ اسمه، ذكره، وليس موجود عينه، ولا بتفتح بتلاقي فرعون في وشك؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ فليس في المصحف من الأعيان إلا ذكرها ووصفها والخبر عنها. والكلام في الكتاب ليس هو فيه، كما تكون الصفة بالموصوف والعرض بالجوهر والجسم بالمكان، وما هو بمنزلة الدليل على المدلول كالمخلوق الدال على الخالق، بل هو قسم آخر معقول بنفسه. والناس بفطرهم يفهمون معنى كون كلام الله أو كون كلام الله في المصحف، وأن كلامه الذي قام به لم يفارق ذاته ويحل في غيره، ويعلمون أن الذي في المصحف ليس مجرد دليل على معنى قائم في نفس الله، بل الذي في المصحف كلام الله مطابق للفظه، ولفظه مطابق لمعناه، ومعناه مطابق لما في الخارج، وهو كلام الله حقيقة لا مجاز. وهذه مسألة عظيمة ضل فيها طوائف من الناس، من أعظم المسائل على فكرة التي ضل فيها طوائف من الناس، والبخاري رحمه الله ممن ابتلي فيها بمن لم يفهم الحق فيها، فارتكب شططا ونسب البخاري فيها إلى الباطل، ولهذا أكثر هو من البيان لها كما سبق. ومنشأ الاختلاف فيها يعود إلى أصلين، أحدهما مسألة تكلم الله تعالى بالقرآن وغيره، الثاني تكلم العباد بكلام الله، وقد ذكر ذلك ابن تيمية في المجلد 12 من مجموع الفتاوى بتفصيل طويل، وهذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام. أعرف أنه قد يكون بعض إخواننا ممن سمعوا يعني الأمر من الممكن أن يكون لم يصلهم كاملا، قد نجعل درسا كاملا في هذا الأمر أو مجموعة من الدروس أو شيء من هذا القبيل نتوسع فيه في شرح هذه المسائل بمشيئة الله تبارك وتعالى، حتى يعني يبقى الأمر متضح للناس. الباب 56، باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، وقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، وقال جزاء بما كانوا يعملون. كما ترون هذا الباب الغرض من ذكره أن الله عز وجل خلق أفعال العباد، وهذا باب قائم بذاته يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا، ولكن في الإشارة ما يغني. الله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، معنى ذلك أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا، وإنما هم صوروا أشياء والتصوير على هيئة، ولكنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ولا أن ينفخوا فيها الروح، وإنما الخلق من شأن رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ثم قال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا من أساليب القصر والحصر والاختصاص، فقدم ما حقه التأخير فقال ألا له الخلق والأمر. فالخلق كله لله والأمر كله لله، ولذلك استحق أن يقول عن نفسه تبارك الله أحسن الخالقين. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. فالأمر غير الخلق لأنه عطفه عليه، والواو تقتضي المغايرة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا، فعمل الناس أن يؤمنوا، فعمل الناس بأن الإيمان قول وعمل كما تقرر عند أهل السنة والجماعة. ولما قال أبو ذر وأبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، وقال جزاء بما كانوا يعملون، لأن العمل هو عمل الإنسان، لكن من الذي خلق العمل؟ رب العالمين، لأنه كما قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. بعد ذلك يقول وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. فكل ذلك عمل، عمل الإنسان، مع أنه في الصلاة سيقرأ القرآن، وأمرهم بالإيمان مع أنهم سيشهدون أن لا إله إلا الله، فهذا عمل الإنسان. فعمل الإنسان من قوله وعمله بجوارحه وعمله بقلبه، كل ذلك من عمله بخلق الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. ثم بعد ذلك ذكر الحديث 81 بعد المئة. حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن ذهدم قال كان بين هذا الحي من جرهم وبين الأشعريين ود وإخاء. قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء. الود الحب والصفاء والمؤاخاة والمصاحبة وما شاكل ذلك. فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، اللي هو الدجاج، لأنهم يعني كان العرب يأكلون أشياء وبعض القبائل لا تأكل أشياء أخرى، فحينما رأى الدجاج قذره نظرا للدجاج يأكل الأشياء التي يعني فيها قبس وما شاكل ذلك زي الجلالة، فحلفت لا أكله. فقال ألما فلأحدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، يعني نطلب منه أن يحملنا. قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، يعني حينما ذهب أبو موسى الأشعري للنبي عليه الصلاة والسلام في نفر من الأشعريين نستحمله، يعني نطلب منه أن يحملنا، يعني يعطينا ما نحمل عليه ركوبة نستطيع أن نجاهد بها في سبيل الله. قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، يعني وجدوا ساعة غضب، كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك، هو بشر يغضب كما يغضب البشر، فصادفوا ساعة من الساعات التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في غير الحالة التي يعتاد عليها، فأقسم وقال والله لا أحملكم. ربما كان الناس قد ألحوا في الطلب عليه صلى الله عليه وسلم، هو لا يجد ما أحملهم كما قال في سورة التوبة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل من يأتي يريد منه ويطلب منه ويطلب، والرسول صلى الله عليه وسلم تارة يكون عنده وتارات كثيرة لا يكون عنده صلى الله عليه وسلم، ولا يتخذ شيئا لنفسه، وإنما إذا جاء شيء كان يقوم بتوزيعه في التو واللحظة. فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بناب إبل، ناب الإبل يعني غنيمة من الغنائم، وهي مصدر بمعنى المنهوب كالخلق بمعنى المخلوق، ناب إبل يعني جاءه غنيمة، هذه الغنيمة حينما جاءته فسأل عنها أين الأشعريون صلى الله عليه وسلم، فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس زود غر الذرة، غر الذرة بيض، بيض الأسنمة، فذروة البعير السنام اللي هو الهرم الذي يكون فوق ظهر الجمل، فذروة البعير سنامه تكون بيضاء إذا كان شحمها أبيض أو شعر الأسنمة يكون أبيض، فوصفوها فقالوا أمر لنا بخمس زود غر الذرة. غر الذرة، الذروة، الذرة جمع ذروة، والذروة هي السنام، غر يعني بيض. ثم انطلقنا، قلنا ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملنا. انظر إلى التقوى، نحن الآن بعد أن أخذوا الشيء وذهبوا قالوا ماذا صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملنا، وما عنده ما يحملنا. ثم حملنا، تغفلنا رسول الله يمينه، تغفلناه يعني أخذنا هذا في غفلة منه وقد نسي أنه قد أقسم، والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه، انظر الدين والخوف، لم يقولوا خلاص احنا نفذنا، لا، وإنما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا له، فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، الذي حملكم هو الله ولست أنا، جاء خير فأعطيتكم إياه، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. لماذا ذكر الحديث أبو موسى الأشعري؟ لأن الرجل كان قد أقسم ألا يأكل الدجاج، فقال علما فلأحدثك عن ذاك، وذكر له هذا الحديث المليء بالعلوم الطيبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحديث الذي يلي، 82 بعد 100. نعم، لا الثاني يا زيد، دعك من الأعدادات. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا أبو جمرة الضبعي. قلت لابن عباس، فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإن لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، يعني هؤلاء المشركون في الطريق بيننا وبينك يا رسول الله. وفد عبد القيس هؤلاء يأتون من عند البحرين، فهؤلاء وهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم كان في الطريق مشركون من مضر. قال وإن لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم. لماذا؟ لأنه لا يجوز في الأشهر الحرم، وكان المشركون يعظمون الأشهر الحرم، فقالوا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بجمل من الأمر، لأننا لا نأتي إليك كثيرا، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها أو إن عملنا به بالجمل دخلنا الجنة، وندعو إليها من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس، الخمس الذي جاء في سورة الأنفال، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأنهاكم عن أربع، إذا أمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله، صلى الله، شهادة أن لا إله إلا الله التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع، لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة. بالطبع العلماء يتكلمون هنا لماذا لم يذكر الصيام ولماذا لم يذكر الحج، هذا فيه ما يدل على أن هذه الأمور ربما لم تكن قد فرضت بعض، أو فرضت ولكن نظرا لأنها معلومة لديهم لم يذكرها لهم، وإنما ذكر الأمور. يعني أقوال كثيرة من الممكن أن تقال هنا، ومن الممكن أن يكون ذكر راوي الحديث، وإن كان هذا في النفس يعني لا يقبل لأنه قال أمركم بأربع، ما علينا، وأنهاكم عن أربع، لا تشربوا في الدباء، والدباء هو اليقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، حينما ييبس يكون كالجرة فيصنع منه الجرار ويضع فيه الأشياء التي تشرب. وأنهاكم عن النقير، والنقير إناء أو جرة تصنع من من الشجر، ينقر ثم يوضع فيه ويصنع منه الجرة. وكذلك الظروف المزفتة، الظرف الذي يزفت يعني يوضع عليه القطران زفت، والحنتمة هي جرار مدونة أخضر. هذه الأمور ناوم عنها لماذا صلى الله عليه وسلم؟ لأنها يسرع لو نبذ فيها شيء يسرع إليه الإسكار، يعني يتخمر بسرعة. هذه الأشياء لو وضعت فيها عن طريق التجربة، لو وضع فيها شراب من الأشربة يسرع إليه التخمر فيسكر سريعا. فناوم عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي يلي مش هنقول بقى الأرقام. حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ولا يستطيع أحد أن ينفخ في هذه الصور الروح. فأصحاب هذه الصور يعذبون. لماذا؟ لأنهم تشبهوا بالله سبحانه وتعالى وجعلوا أنفسهم يصورون، لأن الله هو المصور، فهم جعلوا هذه الصور، فهل يستطيع أن ينفخ فيها الروح؟ ولذلك سيأتي في الحديث التالي ما يوضح الأمر أكثر. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وحدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. لأن الباب يقول: والله خلقكم وما تعملون. فرب العالمين خلق كل شيء، ومن ضمن الأشياء التي خلقها خلق أفعال العباد. فهل العبد يستطيع أن يخلق؟ هذا فيه رد على المعتزلة الذين يدعون أن العمل من خلق الإنسان، فيبين لهم هنا بهذه النصوص أن العبد لا يخلق شيئا، وإنما الخلق كله لله بما فيه عمل العبد. فقال هنا: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فليخلق ذرة، ما هي الذرة؟ هي الصغير من النمال، صغار النمال، النملة الصغيرة جدا. فبدأ بالأصعب، مع أنه ليس بأصعب، يعني أصعب في المخلوقات أبدا. لو نظرت إلى النملة الصغيرة فإنها بالنسبة للمخلوقات العظيمة يعني لا تساوي شيئا، ولكن الإعجاز في خلق النملة كالإعجاز في خلق الفيل. هذا خلق بكل وذاك خلق بكل، بل النملة لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، يعني تصور لو أن النملة كلها عقل لما كانت شيئا، ومع ذلك تفعل أفعالا يتعلم به فاكرين سورة النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. دي نملة لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، ومع ذلك فعلت هذا الأمر. ونتعلم نحن النظام من النمل. فيقول: فليخلقوا، يعني انت حينما تنظر في السيارات وهي تسير تجد العربيات واقفة، بعد كده تفضل ماشي كيلو، في الآخر تجد لا شيء، كل اللي حدث انهم تزحموا فخنق بعضهم بعضا، ولا يوجد شيء في الطريق، لا لجنة مرور ولا حادثة ولا شيء منه. ولكن هؤلاء البشر النمل أفضل منهم. تجد النمل، والنملة حتى لو انظر للنملة كده ويسير تجد النملة ممكن تخبط واحدة كأنها بتتأسف لها تعدي. ما وجدنا نملة راحت راجعة امسكت بخناق اختها كما يصنع اصحاب السيارات وينزل يروح ضربه وتبقى خناقة ويقفل الطريق وقف الشرطة. لكن النملة اتحداك لو وجدت نملة امسكت بخناق اختها اتفرج عليها، اقعد اتفرج على النملة واسرح كده واتفرج وتعلم، يعني شوف النمل وسير النمل وتعلم. فقال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة نملة أو ليخلقوا يتدنى حبة حبة حنطة أو شعيرة أقل منها. لا يقدر لدي ولا دي، هذه الحبة فيها من الداخل حياة وأنت لا تدري، تفضل كامنة وأنت تنظر إليها ربما تأخذها تدوس عليها أو تهرسها ولا قيمة لها عندك. هذه فيها شجرة كامنة في داخلها وأنت لا تدري، تظل في الصوامع فترة ثم بعد ذلك تخرج وتلقى في الأرض يأتي الماء والهواء تجد أنبتت. ما هو السر الذي في داخلها؟ سر لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ويدرس الدارس سر لا يعلمه إلا رب العالمين. حد يستطيع أن يخرج؟ لا تحتقر شيء يا أخي، لا تحتقر الصرصار، ده إعجاز فيه لا تتصوره أنت. كل شيء أنت تتأثث. غيرنا درس علم نفس الحشرات، هناك في الغرب يدرسون علم نفس الحشرات، ولذلك تقدم لا يتأثفون، يقومون بتشريح ودراسة ويستخرجون من هذه الحيوانات والحشرات أحيانا ترياق وعلاج لأمراض البشر. لكن إحنا بنتقال أرفان من الفقر، الفقر فقر تجارب وبتقام عليه تجارب. أنا أرفان من مسألة العقرب، أنا أرفان من إيه؟ ربما كانت هذه الأشياء أرفانة مننا ونحن لا. الباب 57، معلش بقى نهاية الدرس بقى عايزين كنت طولنا عليكم. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. باب قراءة الفاجر والمنافق، الفاجر يقرأ والمنافق يقرأ ولو صوته ولو تلاوته، ولكن قراءة الفاجر كقراءة المؤمن لا يستويان. إذن هذا عمل مخلوق وذاك عمل مخلوق، ذاك طاعة وذلك معصية. لا تجاوز حناجرهم. حدثنا هدبة ابن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، كالأترجة شيء كده طيب الطعم وطيب الرائحة، كالتفاح طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريحة لها، طعمه طيب ما بيقرأش القرآن، لكن مؤمن في توحيد في إيمان طعمها طيب ولا ريحة لها، لكن القرآن يجعل لك رائحة كريمة شريفة. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، رائحة فواحة ريحها طيب وطعمها مر، لأنه في داخله والعياذ بالله مظلم القلب، بياض الوجه مع قبح النفوس، او جمال الوجه مع قبح النفوس، كقنديل على القبر المدوس. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، هو فاجر ولا يقرأ القرآن، كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح له. حدثنا علي، حدثنا، يبين الفرق بين المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، ويفضل اعلى الدرجات درجة المؤمن الذي يقرأ القرآن، ثم يلي المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. أما الفاجر الذي يقرأ القرآن فهذا نرجو الله عز وجل أن يهديه إلى صالح الأعمال. حدثنا علي، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري، يعني تحويل الإسناد. وحدثني أحمد بن صالح، حدث البخاري، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس عن ابن شهاب، أخبرني يحيى ابن عروة ابن الزبير أنه سمع عروة ابن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنهما، قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. الكهان ليسوا بشيء، لماذا؟ لأنهم لا يأتون بشيء، هم كذابون دجالون. لماذا؟ قال ليسوا بشيء لأنهم لا يأتون بالحق. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه، يقرقرها يعني يلقيها في أذن وليه الكاهن، كقرقرة الدجاجة، كصوت الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة، فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. يبقى معنى ذلك أنه يأخذ معلومة فيضع عليها 99 معلومة كصحف اليوم، يأخذ معلومة صدق ومع 99 معلومة كذب، والناس يصدقون كل ما تأتي به وكالات الأنباء، كالنت تأخذ فيه معلومة صادقة و99 معها، ككلام الشياطين. ما انت لا تدري من الذي يحدثك ومن الذي يضع ويلفق الاخبار. فهنا يفرق بين وحي الشياطين ووحي الملائكة. فوحي الملك لا يستوي بوحي الشياطين. قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين. تنزلوا على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. يبقى هذا فعل من الكهان والشياطين الذين يلقون اليه. اما وحي الانبياء فياتي باسلوب اخر. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا. ففرق يفرق بين كما فرق بين قراءة المؤمن وقراءة الفاجر. يفرق بين وحي الشياطين ووحي الملائكة. الوحي الحق والوحي الشياطين. الحديث الذي يليه حدثنا ابو النعمان حدثنا مهدي ابن ميمون سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبدي ابن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من قبل المشرق يقصد الخوارج ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويقرؤون قراءة كثيرة جدا كما قالت السيدة عائشة وقال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. قال ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني لا يتجاوز القرآن التراقي لا ينزل إلى أسفل. هم يقرؤون بالألسنة والحناجر لا يجاوز الترقوة. الترقوة هنا لا يعني لا ينزل إلى القلب يعني لا تستفيد منه القلوب لأن الإنسان لو قرأ تنزل القراءة إلى القلب فيستفيد فينبت القلب ويزهر إيمانا. لكن هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز يقرأ باللسان ويقرأ. وإذاك أنت قد ترى الخارجي فتفرح طب يقرأ قرآن ورجل بيصلي ورجل بيفعل كذا وتجده والعياذ بالله غليظ الكبد يفعل أشياء كيف يتصرف هذا المجرم الداعشي مع الناس وعنه ربما يقرأ القرآن ويبكي. هذا نفاق. ولذلك كان الخوارج منافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم القرآن الذي يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرماية. ولذلك كفرهم بعض السلف واستدلوا بهذه النصوص. بعض السلف كفر الخوارج. وعلى فكرة من يكفر الخوارج هؤلاء من اهل العلم قديما وحديثا. شيخنا الشيخ احمد شاكر يكفر الخوارج. ولذلك في مقالته التي بعنوان الايمان قيد الفك كفرهم وقال هم بالكفر اولى. فالشيخ احمد شاكر كان يكفر الخوارج استدلالا بهذه الاحاديث لان السلف لهم قولا في تكفير الخوارج. يكفي انهم يستحلون دماء. هو اليس من ضمن الأدلة على التكفير أن الإنسان الذي يستحل المعلوم من الدين بالضرورة يكفر؟ استحلال دماء المسلمين الذين يصلون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان أليس هذا من المكفرات؟ أنا لا أرجح قولا. أنا أقول إن الذين كفروا لهم حجة. ولذلك حكى ابن تيمية وغير ابن تيمية أن للسلف قولا في تكفير الخوارج. منهم من يكفرهم ومنهم لا من لا يكفره. شيخ الاسلام لا يختار القول بالتكفير يجعل التأويل عندهم شبه مانع يجعل التأويل عندهم شبه. لكن ليس قول ابن تيمية او هذا القول الذي اختاره ابن تيمية هو القول الوحيد عن السلف. بل السلف لهم كما اختلف السلف في تكفير تارك الصلاة اختلفوا كذلك في تكفير الخارجي الخوارج. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه لا يعودون إلى الدين مرة أخرى حتى يعود السهم إلى فوقه. إذا عاد السهم إلى الكنانة التي أطلق منها حينئذ يعود الإيمان إليه كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم عن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لما يبقى الجمل يدخل في خرم الإبرة يبقى هؤلاء يدخلوا الجنة. واضح؟ فهؤلاء كذلك لا يعودون إلى الإسلام حتى يعود السهم إلى فوق. وهذا لا يحدث أبدا مستحيل. علقوا على أمر مستحيل. قيل ما سماهم؟ قال سماهم التحليق أو التثبيد. والتثبيد قيل هو التحليق كذلك قيل عن التثبيد هو التحليق. وقيل أمور أخرى في هذا الباب والمجال لا يتسع. ولكن ليس معنى ذلك أن سماهم التحليق في كل زمان. لا في الزمان الذي سيخرجون فيه من قبل المشرق، لكنهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج سيخرجون في كل قرن، قال كلما خرج قرن منهم قطع. ولذلك كان خوارج الزمان الأول كانوا ينكرون السنة، خوارج عصرنا يدعون أنهم من أهل الحديث، وتعجب تتعجب أنهم يدعون أنهم من أهل الحديث. من الممكن أن يطلقوا شعورهم ويقولون سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس حلق الشعر سيمة الخوارج في كل زمان ومكان، وإنما سيمة الخوارج الذين نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن خروجهم أول نبت سيخرج منهم وقام بقطعه علي بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء سيماهم التثبيت أو سيماهم التحليق. لكن هذه لا يأتيك واحد منهم الآن مضفر شعره ويقول لك أنا ليس سماي التحليق، لا، سماهم التحليق بالنسبة لهؤلاء، كما ذكروا في حديث الرجل الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله يا محمد، وقالوا كان فيه وفيه وفيه صفات، هذه كانت صفات الرجل جاءت هكذا اتفاقا، وليست هذه الصفات صفات لكل خارجي. الباب الأخير الذي ختم البخاري به صحيحه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. القسط يعني العدل، نضع الموازين القسط، رب العالمين يضع الموازين، هل هو ميزان واحد ام اكثر؟ الحافظ يقول اختلف في ذكر الميزان بلفظ الجمع، هل المراد ان لكل شخص ميزانا او لكل عمل ميزان فيكون الجمع على ظاهره، او ليس هناك الا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد الاعمال؟ يعني ونضع الموازين، الاشياء التي توضع في الميزان متعددة فيقال عليها موازين، وكذلك الاشخاص، والذي يترجح انه ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لان احوال القيامة لا تكيف باحوال الدنيا. قد يقول قائل وكل الناس هتقف مستنية على ميزان واحد، نقول احوال الاخرة لا تقاس باحوال الدنيا. لذلك اختلف العلماء هل المقصود ميزان واحد ولا عدة موازين، والعلماء يقولون الموازين ميزان واحد ولا تقاس احوال الاخرة باحوال الدنيا. يوزن العمل، نعم يوزن العمل، يوزن الشخص، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اذا يوزن الرجل ويوزن عمله، وتوزن الصحف كما جاء في حديث البطاقة، فجاء وزن للصحف والوزن للأعمال والوزن لأصحاب الأعمال. ومن الناس من لا يقام له ميزانا أصلا كالكفار، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا يقيم لهم، لأنهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وهناك من المؤمنين من يدخلون بدون حساب ولا ميزان، وبقية المؤمنين يوزن أعمالهم كما قال الله سبحانه وتعالى. قال وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، يعني الكلمة الرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. واعترض على الإمام البخاري لأن القسط ليس مصدرا للمقسط، وإنما الإقساط هو مصدر أقسط، يقسط إقساطا وليس قسطا. ولكن بعض العلماء أتى بشيء يخرج البخاري من الوقوع في خطأ صرفي، وقال هذا الأمر من الممكن أن يكون له وجهة، وارجعوا في ذلك إلى فتح الباري. المهم أن القاسط الجائر والمقسط العادل، لأن الله عز وجل قال فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أما المقسطون فهؤلاء على منابر من نور على يمين الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين المقسط والقاسط؟ المقسط من الفعل أقسط، لأن قاسط بمعنى جارة، قاسط بمعنى جارة، أقسط زال الجور وعدل، واضح الكلام؟ يبقى قاسط بمعنى جارة، واسم الفاعل منها قاسط، فأما القاسطون فجانوا لجهنم حطب. أما أقسط بمعنى إيه؟ أزال الجور فعدل، فبناء على ذلك يكون اسم الفاعل منها المقسط، والجمع مقسطون. قال حدثني أحمد بن إشكاب، حدثني محمد بن فضيل، عن عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. العلماء يقولون في ذلك. قال ابن المنير: جمع البخاري في هذه الترجمة بين فوائد، منها وصف الأعمال بالوزن، ومنها الأعمال توزن التي خلقها الله، ومنها إدراج الكلام في الأعمال. الكلام هيوزن لأنه من الأعمال، لأنه لما وصف الكلمتين بالخف على اللسان والثقل في الميزان دل أن الكلام عمل يوزن، كلمتين خفيفتان يعني يوضعان في الميزان. ومنها أنه ختم كتابه بهذا التسبيح، وقد ورد في الحديث ما يدل على استحباب ختم المجالس بالتسبيح، سبحانك اللهم بحمدك خاتمة المجالس، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأنه كفارة لما لعله يتفق في أثناء الكلام مما ينبغي هجره. وهذا نظير كونه بدأ كتابه بحديث الأعمال بالنيات، إذا بدأ الكتاب بحديث الأعمال بالنيات وختمه بالتسبيح فكأنه تأدب في فاتحته وخاتمته بأداب السنة والحق. فالأدب في الابتداء إخلاص القصد والنية، وفي الانتهاء مراقبة الخواطر ومناقشة النفس على الماضي، والاعتماد في تكفير ما لعله يحتاج إلى تكفير مما جعله الشرع مكفرا للهفوات. أما قوله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هو قال كلمتان، مع أن سبحان الله وبحمده جملة، سبحان الله العظيم جملة، فعبر عن الكلام بالكلمة، عبر كما نقول كلمة التوحيد، وكما قال في القرآن: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا كان قول كلام متكامل. حبيبتان إلى الرحمن تثبت أن الله تعالى يحب بعض الكلام وبعض العمل أكثر من غيره، ومحبة الله من صفاته التي يجب أن تثبت له على ما يليق بعظمته، ولا يجوز تأويل محبة الله وتحريف الكلم عن مواضعه كفعل أهل البدعة. خفيفتان على اللسان عند النطق، لا تستغرق ثواني، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا تستغرق دقيقة، يعني ثواني معدودة، ومع ذلك يحبها الله، وهي ثقيلة في الميزان وخفيفة على اللسان، مع ما فيها من محبة الرحمن وما فيها من الثواب العظيم. ثقيلتان في الميزان وموضع الترجمة، لأنه مطابق لقوله: وأن أعمال بني آدم توزن. سبحان الله وبحمدي، يعني أسبح الله سبحان، لأنها مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح الله سبحان، سبحان الله وبحمدي. قال الحافظ في خاتمة كتابه، والذي يظهر أنه قصد ختم كتابه بما دل على وزن الأعمال، لأنه آخر آثار التكليف، فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار في إحدى الدارين، إلى أن يريد الله تعالى إخراج من قضى بتعذيبه من الموحدين فيخرجون من النار بالشفاعة كما تقدم. قال الكرماني، وأشار أيضا إلى أنه وضع كتابه قسطاصا وميزانا يرجع إليه، وأنه سهله على أو إنه سهل على من يسره الله، وفي إشعار بما كان عليه المؤلف في حالتي أولا وآخرا، تقبل الله تعالى منه وجزاه أفضل الجزاء. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم إخواني الكرام.